إلا في الله عز وجل أن يرد المسلمين جميعهم إلى الإسلام ردا جميلا. بعد ذلك تكلمنا عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، أي كما تعظم ربك عظم نبيك. وقلنا أيضا فيما قلنا لن يتمكن المسلم أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم اللائق به إلا إذا وقف على منزلة نبيه عند ربه عز وجل، وهذا أفردناه وتكلمنا عنه بشيء من البسط والأدلة على عظم منزلة نبينا عند ربه عز وجل. فإذا وقفت على منزلته عند ربه سيعظم في قلبك، وإذا عظم في قلبك يظهر على جوارحك أثر لهذا التعظيم. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن معلم آخر من معالم التربية، ولكن لا ينفصل عن المعلمين الأوليين. يعني احنا تكلمنا عن تعظيم الرب وعن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال معرفتنا لمنزلته عند ربه عز وجل. طيب هذان الأمران يتولد منهما لزاما المعلم الثالث، وهو تعظيم النص الشرعي. وحقيقة الأمر إخواني هذا المعلم، أعني به تعظيم النص الشرعي، يدخل في كلام العلماء مع تعظيم الرب وتعظيم النبي، لأن الأمران لا ينفصلان إلا في الأذهان. أما في الواقع كل من عظم ربه حتما سيعظم كلامه، وكل من عظم نبيه صلى الله عليه وسلم حتما سيعظم سنته. يعني لكي نفصل ده مستحيل، بل الأمران متلازمان متداخلان. وسبق وأن قررنا أن التعظيم على وجه العموم كما قال ابن فارس في اللغة وغيره من علماء اللغة، قالوا التعظيم مصدر عظم، يقال فلان عظم الأمر تعظيما أي فخمه وبجله، وهذا المصدر مشتق من مادة العين والضاء والميم التي تدل على الكبر والقوة، ده معناه في اللغة. هذا الأمر إخواني أعني التعظيم موطنه القلب. طيب أي شيء ده الكلام ده عند العقلاء يكون موجودا في القلب حتما ولا بد يظهر له أثر على الجوارح، ودي قاعدة لا تنخرم إلا عند منكوس العقل خبيث النفس الذي يظن أن القلب فيه وفيه من التعظيم والتبجيل والإيمان ولا يظهر له أثر على الجوارح. هذا الكلام ليس له وجود إلا عند أصحاب النفوس الخبيثة والعقول المنكوسة. وعليه إذا عظم العبد ربه التعظيم الواجب لزاما أن يظهر لأثر التعظيم في الجوارح، وكذلك إذا عظم العبد نبيه وادعى محبته لازم أن يظهر له أثر في جوارحه، وإلا القضية من أولها إلى آخرها تصبح مجرد كلام. بنتكلم فلان يعظم ربه فلان يعظم نبيه مجرد كلام ودعاوى أولى بالبطلان. ومن أجل ذلك أرجو إخواني معشر المسلمين أن تراعوا هذا في أنفسكم، دعك من الغير وقف مع نفسك وقفة تأمل ووقفة حساب. هل فعلا أنا وأنت نعظم الرب؟ طب إن ادعينا ذلك أين أثر التعظيم على جوارحنا؟ أين هو؟ وما هي مظاهر التعظيم؟ كذلك إذا ادعينا أن القلوب مملوءة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى لهذه المحبة أثر في السلوك؟ وهل فعلا بدأنا نترسم الهدي ونتبع الخطى في كل أمورنا أم ماذا؟ أمر يحتاج إلى تدقيق وإلى فكر عميق من كل مسلم على وجه الأرض. ادعى تعظيم الرب أو تعظيم النبي الذي يلزم منه تعظيم النص. إخواني معشر المسلمين، ما المراد بقولنا النص؟ اللي هو معلم اليوم تعظيم النص، ما الذي نعنيه بذلك؟ الجواب: نعني بذلك القرآن، وهذا هو الأصل. نعني بذلك السنة، وهي المصدر الثاني. نعني بذلك إجماع الأمة، وهو المصدر الثالث. نعني بذلك القياس الجلي، وهو المصدر الرابع عند علماء المسلمين. يبقى بناء على ذلك، حينما أتكلم معك لأتربى أنا وأنت على هذا المعلم العظيم وهو تعظيم النص الشرعي، أعني بذلك القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذا الذي نعنيه. طيب، كيف تعظم النصوص وخاصة القرآن والسنة؟ كيف نعظمها؟ كما ذكرت في أول المحاديث إن التعظيم موطنه في القلب، وعليه لا يعلم ما في القلب إلا الرب، ولكن ما يوجد في القلب يظهر له أثر على الجوارح. ودي قضية كما قلت وأدندن، قضية ثابتة عند العقلاء. ابتداء إخواني، لن يستطيع المسلم أن يعظم النصوص التي ذكرتها إلا إذا صح المعتقد في هذه النصوص. يبقى الخطوة الأولى لكي أتربى أنا وأنت على تعظيم النص، أول شيء صحة المعتقد في النصوص. يعني إيه؟ ما هو معتقدك في القرآن والسنة والإجماع والقياس؟ أنت بتعتقد في الكلام ده إيه؟ صحة المعتقد الخطوة الأولى في مبدأي وفي معلم التربية على التعظيم. مهما فعلت وقلت واصطنعت أنك تعظم دون صحة المعتقد، هذا مستحيل. وعليه، ما هو المعتقد الصحيح في القرآن وفي الثلاثة الأخر بعد القرآن؟ الجواب: أن نعتقد اعتقادا جازما أن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ بلا كيفية قولا، أي لا نعلم الكيفية، وإليه يعود، تكلم به ربنا عز وجل على الحقيقة بصوت وبحرف مسموع، تكلم به سمعه جبريل، ثم تكلم جبريل وسمعه البشير النذير، وهو ليس ككلام البشر وليس بمخلوق. فمن زعم أنه مخلوق أو أنه ككلام البشر فقد توعده الله بسقر. هذا هو المعتقد. طيب، فإن قال قائل: هل يوجد في الأمة الآن من يخالف في هذا المعتقد؟ نعم، ونقول نعم، ونحن في غاية الحزن والأسى، وهو الذي يدرس الآن في مؤسساتنا، يقولون وبئس ما يقولون أن القرآن كلام الله ولكنه كلام نفسي، لم يتكلم به ربنا ولكن أوحى المعنى إلى جبريل ثم جبريل أوحاه إلى البشير النذير. هذا ضلال. ونصيحة: كان لديك ابن أو بنت في المؤسسة الرسمية وهذا الذي ندعو إليه، ألحقوا أولادكم بالأزهر، لا مفر عن ذلك، مع الأخذ في الاعتبار تصحيح المعتقد الفاسد الذي يدرس لأبنائنا. يبقى القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به على الحقيقة بحرف وبصوت، ده المعتقد الصحيح. لذلك هذا المعتقد لما يثبت عند الرجل أو المرأة يبدأ يطفي سماع القرآن عليه هيبة وعظمة وإن كان كافرا. وانتبهوا للمعلومة دي، إذا صح عندك المعتقد أو صح المعتقد عند أي آدمي في القرآن وسمعه يطفي على القلب أثر وعظمة وإن كان صاحب القلب الذي سمع كافر. الدليل على صحة ما أقول ما رواه الإمام البخاري من حديث محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه عن جبير ابن مطعم، يقول جبير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة فوافيته وهو يصلي المغرب. وجبير بن مطعم كان على الكفر والشرك، خرج من مكة إلى المدينة لأمر ما لنبينا صلى الله عليه وسلم، فبقدر الله وصل إلى المدينة ووصل إلى المسجد والنبي يصلي المغرب بالصحابة. يقول جبير بن مطعم: فوافيته وهو يصلي المغرب ويقرأ قوله تعالى من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يقول: كاد قلبي أن ينخلع وهو كافر. انتبهوا لهذا النص فله دلالة عجيبة. كافر يسمع القرآن مع صحة المعتقد. فإن قال قائل: كيف يصح معتقده وهو كافر؟ الجواب أن الشرع خاطب الناس بلغة العرب، فلما قال ربنا في القرآن: فأجره حتى يسمع كلام الله، وغيره من النصوص، عقل العرب أن الله تكلم على الحقيقة بغض النظر دخلوا في الإسلام أم لم يدخلوا. يقول: فكاد قلبي أن يطير أو ينخلع. لما؟ من شدة تأثير القرآن على قلبه. يبقى الخطوة الأولى إخواني أكرمكم الله في السعي إلى التربية على معلم تعظيم النص، أحسن المعتقد في القرآن. القرآن كلام الله عز وجل. الأمر الثاني المعتقد في السنة، وحينما نقول السنة نعني بها ثلاثة أمور. الأمر الأول السنة القولية، أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم المروي عنه في كتب السنة بشرط السند الصحيح المتصل إليه، والقول في ذلك لأهل الاختصاص. بعد ذلك السنة التقريرية، وهي أن يقول صحابي قول أو يفعل فعلا ويبلغ القول أو الفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت، هذا سنة تقريرية يعمل بها كالسنة القولية. القسم الثالث السنة العملية، وبمعنى أدق السنة الفعلية، أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فهو بمثابة التشريع. يبقى حينما نقول عظم السنة نعني الثلاثة. ويخطئ خطأ فادحا من يظن أن السنة هي الأقوال فقط، وعشان كده بنحتج على أهل البدع من الجماعات المتحزبة الضلة والفرق المنحرفة بالسنة العملية. نقول لهم: ايتونا بفعل يشبه أفعالكم ثبت عن نبينا. بنحتج على من يقرؤون القرآن على المقابر أو على الأموات بالسنة العملية: ايتونا. وهل حدث هذا من نبينا على المقابر أو بعد الموت؟ لم يحدث. يبقى باطل وبدعة وضلال وخروج عن شريعة ربنا الرحمن. ف السنة القولية. أنا بركز في هذا الأمر لأن بعض الناس تتكلم معه في قضية معينة فتبدأ تحتج عليه وتقول لم يرد هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يبدأ يستقل الكلام كأن الكلام ليس في درجة السنة القولية. لا، هذا خطأ بين وضلال. السنة القولية كالسنة الفعلية كالسنة التقريرية، الثلاث عند الاستدلال عند العلماء بمنزلة واحدة. هذا الذي نعني بالسنة. طب الإجماع، نعني بذلك أن يتفق علماء الأمة في عصر من العصور بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الشرعية، أصبح هذا الإجماع ملزم لنا. أيضا بالنسبة للسنة جزء نقطة بسيطة، وهي أن السنة بأنواعها الثلاثة من عند الله. السنة من عند الله، واسمع لهذا الحكم وأمعن فيه النظر. من ظن أن الدين فقط ليس إلا القرآن وليس هناك سنة هذا كافر، خرج من الملة، وكافر بعينه ليس بالنوع بل بالعين. من أنكر السنة إجمالا كافر، ومن قال أن السنة ليست من عند الله يلحق بالأول ولا كرامة ولا نعمة عين. دي عقيدة يا أخوانا، عقيدة القول فيها واحد ليس فيها بين الإجماع. كذلك نحتج بالإجماع كاحتجاجنا بالقرآن والسنة وإن كان في المرتبة الثالثة. وعليه ينقل الإمام النووي رحمة الله عليه، وهو من علماء القرن أواخر الخامس وأوائل السادس، وانظر إلى شرحه لصحيح مسلم، ينقل الإجماع على حرمة الخروج على ولاة الأمور المسلمين مهما جاروا وظلموا. إجماع، كل من خالفه خرج من أهل السنة والجماعة. دي قضايا مسلمة لا نقبل فيها نقاش إلا التسليم، لأن هذا إجماع نقله الإمام النووي رحمة الله عليه عن أئمتنا الأكابر. كذلك يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه، والبخاري من علماء القرن الثالث، مات في القرن الثالث وولد في القرن الثاني رحمة الله عليه، يقول لقيت أكثر من 1000 عالم ثم بدأ يعدد البلاد الذي دخلها والتقى بالعلماء، فكلهم يقولون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ده إجماع. يبقى بناء على ذلك لما أسمع إنسان مخرف منكوس العقل خبيث النفس سيء الطوية يقول أن الإيمان قول والعمل خارج عن الإيمان، ولا يشترط العمل، ومن قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دون أن يعمل خيرا قط دخل الجنة، نعلم أن هذا كلام باطل ولا وزن له ولا قيمة. فالإيمان قول وعمل، هذا بالنسبة للإجماع. كذلك القياس، إذا كان قياسا صحيحا لا يصادم نصا نعمل به. هذا يا أخوانا تفصيل الكلام حينما نقول تعظيم النص الشرعي. يعني أنا أعظم ماذا؟ تاني القرآن والسنة والإجماع والقياس، أعظم هذه المصادر الأربعة. كيف أعظمها وكيف أتربى على تعظيمها؟ الخطوة الأولى صحة المعتقد، صحة المعتقد في المصادر الأربعة. طيب قبل سرد بقية المبحث أود أن أنبه إلى أمر خطير وجد خطير، وهو انقلاب مفهوم التعظيم عند بعض الناس. يعني المفهوم انقلب أصبح معكوس. احنا بنقول التعظيم معناه التفخيم والتبجيل، وموطنه القلب، وإذا استقر في القلب أثره يظهر على الجوارح. طيب، هل يا ترى من التعظيم للقرآن ما يفعله الناس في عصرنا الحاضر الذي نراه ويعتصر القلب ألما على رؤيته؟ هل التعظيم معناه الاهتمام البالغ بطباعة المصاحف وتحليتها بالذهب ووضعها في علب فخمة ثم توضع في أركان الغرفات وعلى طبلهات السيارات؟ هل هذا هو التعظيم؟ هل يا ترى من التعظيم أن يقرأ القرآن في المآتم وعلى المقابر؟ هل يا ترى التعظيم أن يقرأ القرآن في بداية الحفلات ويوم الجمعة وقرآن الفجر؟ هل هو ده التعظيم؟ أخطر شيء يا أخوانا تبتلى به الأمة أن ينقلب عندها الحق فيصبح باطل والباطل يصبح حق، أخطر شيء. تعلم لو أن مفهوم التعظيم كما هو غير أن الناس تركوه المشكلة سهلة وسهلة جدا، ولكن الإشكالية أن ينقلب مفهوم التعظيم ويصبح ما يفعله الناس على أنه تعظيم الشرع حرمه، وهنا مكمن الخطر. وعشان كده قبل أن آتيك بالأدلة أنا أوجه الخطاب لكل عاقل، وما أحسب أمامي إلا عقلاء. وسأضرب مثال ليس من عندي بل من عند أهل العلم، وأكل الجواب معشر الحضور إلى عقولكم، ده نهيك عن الأدلة الشرعية التي سوف أقرع مسامعك بها الآن حتى لا يتغير قلبك ولا يتمعر وجهك حينما نقول أن المآتم بدعة وأن كل ما يذهب إليها آثم وأن قراءة القرآن على المقابر بدعة وضلالة وأن الأخذ الأجر الذي يأخذه القارئ من أكل الحرام. لا يتغير قلبك ولا يتمعر وجهك إن لم نبين الحرام ونحذر من البدع، فما هو عملنا إذن؟ ليس لنا عمل، بل عملنا الأساسي تحذير الخلق من الحرام ومن البدع ونشر دين الله كما أنزل. انتبهوا معشر العقلاء لما أقول لكم نقلا عن العلماء. قال العلماء: ومثل القوم أي الأمة الإسلامية وسلوكها مع القرآن كمثل رجل له أولاد واقترب أجله مات أو أوشك على الموت، فأحضر أكبر أبنائه وأراد أن يملي على ابنه وصية، الرجل بيموت، فقال: يا بني أوصيك بتقوى الله عز وجل وأن تتقي الله في تركتي التي تركتها لك، وأوصيك خيرا بأمك وإخوانك، أحن على أمك واهتم بشؤون إخوانك، هذه وصيتي لك. فمات الأب وبكى عليه ابنه وغرورقت عيناه بالدموع ورثى لحاله الحاضرون، ده الولد الكبير اللي معاه الوصية. بعد أن فرغ من دفن أبيه أخذ الوصية وذهب إلى أكبر خطاط في بلده، خط وصية أبي بأحلى ما تعلم من الخطوط، خطها برواز كبير، ثم ذهب بها إلى من يصنع البراويز وقال: بروز بأفخم الأنواع وصية أبي. ثم ذهب إلى رجل متخصص في علم الكهرباء وقال: سلط عليها من الأضواء ما يحلو لك. ثم حمل كل هذا وذهب إلى صدر المجلس في الدار وعلق وصية أبيه، ثم يسمع صوت أمه لا يعبأ، يتكلم أحد من إخوانه يصفعه، وذهب يعثو فسادا في مال أبيه. كويس. رجل آخر قرأ الوصية واستوعبها وحفظ ما فيها وبدأ يحنو على أمه، يحنو على إخوانه، يتقي الله في مال أبي، يستثمرهم ويوزعه بما قال الشرع. السؤال للعقلاء: من الذي نفذ الوصية؟ ده الواقع، ده الواقع. هل يوجد في مصرنا الآن وفي بلاد المسلمين أحد عنده مسك من عقل وأثار من علم يجهل حرمة الأفراح؟ أبدا والله. وبالمناسبة علشان بس نقيس الناس بمقياس الشرع وما تغترش ولا يعني يصيبك الغرور بأقوام حولهم هالة وهم في الحقيقة أفسد على الدنيا والدين من إبليس. بالمناسبة يعني ربنا قال في القرآن، كلام ربنا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. معناها ايه؟ تفسير الآية ايه؟ من هذا السفيه الذي حرم الشرع علينا ان نعطيه ماله؟ لان قوله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، قال لك طب انا السفيه ده هديله مالي ليه؟ قال لك لا، ده الايه مش كده، ده الايه معناها ان هذا ماله عندك امانه، انت وصي عليه، فالشرع حذرك ان كان سفيها اياك ان تعطيه ماله، كما قال عز وجل: إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. من هو السفيه؟ انتبهوا حتى يتسنى لك تنظر إلى تصرفات الرجل تحكم عليه، أسفيه هو أم عاقل؟ مفيش مجاملة لحد، لا نجامل فلان ولا علان، لأن المجاملة على حساب الدين وده مبدأ مرفوض. قال العلماء: والسفيه هو من أنفق ماله في معصية الله. انتبهوا للحكم الشرعي، ويعني حتى تطمئن أي كتاب تفسير يعجبك، وإن شئت أعد عليك أكثر من 50 تفسير، افتح الكتاب سورة النساء عند هذه الآية واقرأ حتى تتعلم وتعرف أحوال من حولك. بالأمس القريب، ليس ببعيد، نمت مبكرا لأتفرغ لشؤوني قبل الفجر، فاستيقظت على صوت طلقات، فاطلعت من النافذة فإذا بأصوات تصدر أصوات مزعجة وأضواء، خلاص عزيت نفسي بنفسي، وكدت أن أنفجر غيظا على أفراد الأمة، وعلمت أن السفه تحكم بهم واستحكم عليه. هذا هو الواقع. يبقى بناء على ذلك، من السفه ومن البعد عن الشرع أن نبدأ نهتم بطبع المصحف وتحليته بماء الذهب. طب أين ما في القرآن؟ لا لا لا لا، دعك من هذا، دعك من هذا، هذا هو الواقع الآن الأليم. والشيء المحزن أن يظن الناس أنهم على شيء. اسمعوا معشر العقلاء، فضلا عن كونكم إن شاء الله من أهل الإسلام، ثبت في مصنف ابن أبي شيبة ورواه الحكيم في نوادر الأصول بسند صحيح كالشمس من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. كلام نبينا، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس بكلام أحد من الخلق، بل هو كلام نبينا. إذا حليتم مصاحفكم، خلاص طبعات فاخرة وصندوق ذهبي وقطيفة حمراء هدية، هذا المصحف يأخذه الرجل ويقبله ويضعه في ركن من الدار بين الحين والحين، ده إن كان عندهم عقل يمسحون عنه التراب. هذا هو التعظيم؟ لا والله، ما سمعنا بهذا قط في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم، وفي رواية ذوقتم مساجدكم، فالدمار عليكم. انظر إلى المصحف في عهد النبوة، كان عبارة عن آيات على جلود الحيوانات وعلى الرقاع وعلى الأحجار. ليس معنى ذلك أننا ننكر أو نكره الطباعة أبدا، ولكن خلاص المصحف طبع في ورقة أنيقة، ما الداعي البهرجة والزخرفة؟ الغرض ليس هذا، الغرض ما في القرآن نفسه، هذا الكلام الذي في القرآن كلام ربنا، ما الذي صنعت إياه؟ إذا حليتم مصاحفكم وذوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. وثبت أيضا في مستدرك الحاكم، والحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح كغيره، من حديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وسلوا الله به قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن ويسألون به الناس. انتبهوا معشر المسلمين، والله ليس بيننا وبين أحد قط عداوة ولا بغضاء إلا على قدر البعد عن شرع الله أبدا، وليس لأحد منا إلا كل محبة ووئام على قدر تمسكه بشرع الله. كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو السنة، قرأوا القرآن وسلوا الله به قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن ويسألون به الناس. أذكر مرة من المرات الموقف ده والله ما أنساه، حدث معي بالتحديد في عام 1979 وأنا أدرس في الجامعة، جلست في مكان وكان الكلام ده تقريبا الساعة 7 الصبح لأتناول الطعام، ما انساهوش، ولكن لما حدث الموقف أمامي أسعفني الله بنص لبعض السلف فصبرني عما وجدت. أنا جالس أتناول الطعام، جه واحد بيقولوا عليه شيخ لابس عمامة ومهمته يتسول في المحلات بالقرآن، دخل المطعم أعوذ بالله مشتد وبدأ يقرأ، الرجل طلب صامت يقدروا الشن ويقول له مشي، فالرجل دخل وأنا جالس بدأ يقرأ وما كانش في المحل اللي أنا وهو وصاحب المحل، بقدر الله بدأ يقرأ سورة الرحمن، بقدر الله سورة الرحمن فهم متشابه كتير، هو معتاد أنه يقرأ لحد ما يجي صاحب المحل يدله المبلغ يمشي يقطع القراءة ويمشي، لم يأتيه يستمر في القراءة، فالرجل استمر فدخل في المتشابهات، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فأخطأ أنا رديته، عاد الخطأ رديته، صاحب المحل انتبه جاي قال له قوم بلا دوشة امشي من هنا، الكلام ده قدامي. انظروا إخواني معشر المسلمين حتى نقف على مدى الذل والمهانة التي أوصلنا القرآن إليها، والأثر الذي تذكرته عندئذ وصبرني قول بعض سلفنا الصالح: من آتاه الله القرآن ولم يعلم أن الله حفظه أو أكرمه فقد حقر ما عظم الله. يؤتيك ربنا القرآن وتمتهن القرآن إلى هذا الحد، والله لن يعظمك الله بل سيذلك، وهذا الواقع. يبقى مسألة التعظيم لابد أن نستوعبها جيدا، ليس بتحلية المصاحف ولا بزخرفة المساجد، بل بالنظر إلى ما في القرآن من أوامر ونواهي نطبقها في حياتنا العملية مع الاعتقاد الجازم أن الله تبارك وتعالى ما حرم علينا شيئا قط إلا لضرره المحض، أو أن ضرره أعظم من نفعه. دي القاعدة العامة. يحرم علينا ربنا الربا وفيه نفع؟ مستحيل. يحرم علينا الزنا والنظر إلى النساء وإنفاق المال في الحرام وكسبه من الحرام وفيه منفعة؟ والله هذا مستحيل، ومن اعتقد هذا أساء الظن بالله. يبقى هذا المفهوم نريد كده كلنا نتعاون فيما بيننا على تصحيحه عند الناس. إن وجدت رجلا يبالغ في طباعة المصحف وكلما سقط المصحف على الأرض قبله، لا، مش دي القضية، المسألة أعظم من ذلك. المسألة: ما هذا الذي في المصحف؟ هو إيه؟ كلام ربنا، ماذا فيه؟ عبارة عن إيه هذا الكلام؟ عبارة عن حاجتين اثنين ليس لهم ثالث، عبارة عن أخبار تصدق وأوامر تنفذ. انتبهوا معشر العقلاء، لأن المصيبة كبيرة والبعض منكم ما بيخدش باله. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرون الثلاثة المفضلة ولا أحد من أهل العلم إلا هقوله أن قرأ القرآن قبل أذان الفجر، هذا لم يرد، بدعة وضلال. أيضا قراءة القرآن في المساجد قبل صلاة الجمعة، بدعة وضلال. قرأت القرآن في الحفلات، نفتتح الحفلة فلان يقرأ لنا آيتين، بدعة وضلال، ليس من دين الله لا من بعيد ولا من قريب. ونقول ونحن في هذا المكان: من قال غير ذلك فليأتنا بدليل على صحة كلامه. لذلك كلما، واحفظ هذه العبارة، كلما ضعفت أمة من الأمم في جوهرها تعلقت بالمظاهر الجوفاء. احفظها كويس، تضعف يتعلق بالمظاهر. اعمل لك شوية مظاهر، ايه؟ اعمل الجمع مش عارف ايه، هات لك شوية مصاحف وعلب فخمة ووزعها على الناس، خلاص، ما هو من داخل ضعيف يشعر بالهوان، يبدأ يتعلق بالمظاهر الجوفاء. معشر المسلمين، ألخص ما سبق ذكره: تعظيمنا للنص متولد من تعظيمنا للرب. أعرف دي كويس. عظمت ربك حتما ستعظم كلامه، أحببت نبيك حتما ستحب سنته وتعظمه، ثوابت. الأمر الثاني: ما يحدث من الناس من تصرفات مع القرآن غير الذي كان عليها سلفنا الصالح ويزعمون أنه تعظيم، ليس بتعظيم بل هو بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. أسأل الله تبارك وتعالى ونحن في بيته وبين يديه ونتوسل إليه بصلاتنا هذه أن يردني وإياكم وجميع المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعده. معشر المسلمين، ما سبق ذكره كلام ممكن أي إنسان يدعيه، يعني أي واحد دلوقتي يقول لك أنا بعظم الرب وأعظم النبي وأعظم القرآن والسنة والإجماع والقياس. نعم لك ذلك ولك أن تتكلم، ولكن علماء الشريعة إخواني من شدة علمهم ومن شدة ذكائهم وحرصهم ما تكلموا بكلام إلا وهو في غاية الإحكام والإتقان. يعني لما أمرونا وعلمونا من معالم التربية أن أعظم النص، جعلوا للتعظيم علامات، علامات إذا صدرت منك أو رأيتها من غيرك برهان على أنه يعظم النص الشرعي. وده بقى إيه؟ قطب الرحى في الموضوع. يبقى بناء على ذلك سؤال يطرح نفسه والجواب عنه سيستغرق 3 مواعظ، ده على أقل تقدير. عشان كده أوصي إخواني الذين أسعدهم الله بالمواظبة على دروس العلم، ركز معايا في السلسلة دي حتى أتعلم أنا وأنت. وكذلك أوصي إخواني كل من يحضر لنا يحاول يواظب على هذه السلسلة، العلامات التي تدل على أنك تعظم النص، تعظم النص بحيث ما يبقاش المسألة مسألة كلام. أنا بعظم ربنا وبحبه وبعظم القرآن وبشيله على دماغي كله، دعك من هذا، دعك من هذا، فقد اتضح الأمر بجلاء. أي الولدين نفذ الوصية؟ طيب العلماء قالوا بعد ما استقرأوا كل النصوص، قالوا إن علامات التعظيم 4، سأسرد 4 وأتكلم عن واحد بشيء من الإيجاز والاختصار، وإن استدعى التفصيل ففي موضع آخر. 4 علامتهم: أول علامة عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. العلامة الثانية سرعة الاستجابة للنص الشرعي. العلامة الثالثة الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. العلامة الرابعة إذا سمعت قولا للنبي صلى الله عليه وسلم فظن به الذي هو أفقاه وأنقاه. 4 علامات. طب واحد يقول لك واحدة كفي؟ للأسف لا، لابد أن تكون 4 مجتمعة. انت عارف أنا يهمني ايه في الموضوع ده كله؟ حاجة واحدة بس، يقف كل واحد منا هل هو فعلا تربى كما أراد الشرع أم ماذا؟ بس هل فعلا وصلنا للمرحلة ديت ولا لسه؟ هذا الذي يعنيني في القضية كلها. أن يقف كل واحد منا على حقيقة أمره، على ما في قلبه، على ما في سلوكه تجاه النصوص. الأمر الرابع، إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المولى عز وجل فظن به الذي هو أفقاه وأهناه. معنى الكلام ده، هذا الكلام ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فظن به الذي هو أفقاه وأهناه. وإليكم المثال، عند النسائي ورواه ابن ماجه وسند الحديث صحيح من رواية ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، إن امرأتي لا ترد يد لامس، نص الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. قال الرجل لا أصبر عليه، قال أمسكها. ما معنى لا ترد يد لامس؟ هنا بقى يحكمك ايه؟ تعظيم النص وعلامات التعظيم. أظن بالحديث أفقاه وأهناه. أنا ذكرت الحديث ده بالذات وفي حديث تاني ليه؟ لأن الخبثاء من أعداء السنة وأعداء الملة يروجون هذه النصوص، يقول لك أدي نبيكم اهو قال له الرجل لا ترد يد لامس، قال له طلق، قال لا أصبر عليه، قال أمسكها، وفي رواية استمتع به، يعني خليها معاك، ما ترد يد لامس، ما معنى؟ هنا بقى يظهر ما في القلب من حسن ظن بالشرع ومن تربية. هل فعلا هتبدأ تشوف للكلمة دي مخرج ومعنى أم ماذا تصنع؟ عشان كده العلماء قال ولهذه اللفظة في لغة العرب ثلاث معاني. لا ترد يد لامس لها ثلاث معاني، والعربي لما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أراد معنى معين، بدليل النبي قال له أمسك. المعنى الأول لا ترد يد لامس، أي أنها تفعل الفاحش، وهذا المعنى بإجماع العلماء غير مراد من الرجل ولم يخطر على بال نبينا. وضحت كده؟ أدي بقى عنا كلمة فظن به أفقاه وأهناه. طب المعنى الثاني لا ترد يد لامس، المعنى الثاني أي أنها تتصرف في مال زوجها بدون إذنه وتبذل وتنفق في كل شيء. المعنى الثاني في لغة العرب. المعنى الثالث أنها امرأة رجلة. رجلة يعني الحياء عندها قليل، ممكن وهي مستترة تكلم كثيرا من الرجال، تكلم كثيرا من محارم زوجها، وتتبسط معهم في الكلام دون مسيس ودون لمس. وقال علماؤنا المعنى التالت ده هو الذي أراده الأعرابي وأراده نبينا صلى الله عليه وسلم. عندها شيء من الايه؟ من الجرأة، لأن الأصل المرأة عندها حياء، لا تتكلم مع أحد إلا إذا كان من المحارم أو زوج، وإذا تكلمت في السوق أو في غيره فعلى قدر الحاجة التي تدعو إليها، وإذا ردت على رجل في هاتف على قدر الحاجة. أما التوسع الذي نراه ليس من دين الله، ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. إخواني معشر المسلمين، نص آخر على وجه الاستعجال عند البخاري من حديث أنس بن مالك قال وبين نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءت امرأة فمشى معها النبي صلى الله عليه وسلم وخلى بها. واحد ممن يتاجرون بالدين أجير عند أعدائنا، يعطونه ما يريد حتى يطعن في الدين وباسم الدين. والبرنامج موجود والقناة موجودة، تكلم، خذ من الأموال ما تشاء. جاء قال لك من قال إن الخلوة بالمرأة محرمة؟ من قال؟ قلنا له النبي قال. فين؟ لا يخلون رجل بامرأة. قال لك طيب السنة القولية تتعارض مع الفعلية؟ قلنا لا. قال لك تبحل اللي بقى اللغز ده. يقول أنس فخلى بها، فخلى به، يبقى أنا عند الخلوة محرمة. طب والنص ده أظن به أفقاه وأهناه. هذا الخبيث النجس ما أتى بكامل الحديث، ولكن أتى بلفظ موهم فيه تلبيس حتى يوهم ضعاف الإيمان إن الشريعة فيها تعارض أو تناقض. نص الحديث يقول أنس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة فخلى بها، وسمعناه يقول والله إن كنا من أحب الناس إلي، أي الأنصار. يعني إيه؟ قضية كما قال العلماء، وده واقع لا ينكره إلا مكابر، أنه يجوز للمرأة أن تختلي بالعالم لتستفتيه في بعض الأمور الذي ما ينبغي أن يطلع عليها غيره. وده اللي حصل. امرأة تقول لك والله تعالى بس عاوز أكلمك في موضوع حصل بينه وبين، وهكذا. طبعا الآن نستعيد بذلك بالهاتف، أما في الصدر الأول ما كانش فيه. فلذلك العلماء قالوا ويجوز أن يختلي الرجل بامرأة بحيث يراه الناس ولا يسمعون شيئا من كلامها، لأنها ما خلت به إلا لتسر إليه ببعض شؤونه. أما الخلوة دون أن يراه ودون أن يسمع محرمة بإجماع. هذا الذي أردت أن أبينه في الحق الرابع أو العلامة الرابعة من علامات تعظيم النص الشرعي، وهي قول علي بن أبي طالب إذا سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فظن به الذي هو أفقاه وأغناه وأنقاه. إن شاء الله نبدأ من اللقاء القادم الجمعة الثانية من كل شهر قمري في الكلام عن علامات تعظيم النص الشرعي. أهمس في أذنك أخي المسلم، كن صادق مع نفسك، وقف مع نفسك وقفة تأمل وحساب قبل فوات الأوان. سويعات ونرحل جميعا إلى الله، وسنحاسب على كل شيء، على تقصيرنا في حق الإسلام، على تقصيرنا في حق القرآن، على سكوتنا على أهل البدع والضلال، على مداهنتنا في شرع الله. استدرك ما فاتك قبل فوات الأوان، ورحمة الله واسعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.